فهم كلاهما قال يعني ما ليس مانع أن يقول أن يقول هذا ويقول هذا ويقول ذاك نفس القول. لا متصور عقلا ومنطقا لا حرج في هذا يعني. تمام. حتى زاد بسحره، لأن لاحظ التفصيل، إن يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ الملأ ما قال، في الأعراف ما قال هذا. نعم. الآن أتي للسؤال اللي تفضلت به، وأرسل وأبعث. وأبعث. في الأعراف قال وأرسل. ما هو ده برضو نفس السؤال، هو مرة قال وأرسل ولا قال وأبعث؟ هو ماذا قال بالضبط يعني؟ صح. والفرق بينهم أرسل وأبعث. أولاً إذا من الناحية اللغوية عندنا أمرين. لا حرج. يعني من ناحية اللغة ومن ناحية وضعها الفني. أصلاً هو يعني تردد فعل الإرسال في الأعراف أكثر مما تردد في الشعراء، يعني تردد 30 مرة في الأعراف. في الأعراف. إيه. مثلاً. في الشعراء أرسل دا أرسل فأرسلون فأرسل يعني هذا. في الشعراء 17 مرة. على كل حال أنا أتي للمسألة اللغوية. طيب. هو البعث هو إرسال وزيادة. البعث إرسال وزيادة. نعم. طيب. قد إذن هو عام. نعم. قد ترسل تبعث. نعم. ترسل هكذا. أو أحيانا في اللغة أيضا فيه معنى الإثارة والإنهاض والتهيج. بعثه. نعم. هكذا. يعني إرسال مثل بعثنا من بعدهم موسى أرسلنا. يعني أما بعث قد تكون في من القوم نفسه تبعث تقيم تنهض من القوم أنفسهم. من القوم أنفسهم ليس بضرورة إرسال. والإرسال ربما يكون من خارج القوم مثلا؟ ربما يكون من خارج. يحتمل. يحتمل. في المدائن حاشرين. نعم. قد يرسل. نعم تمام. ثم بعثنا من بعدهم موسى، يعني قد يكون فيه إرسال. هم البعث أصلا في اللغة قد يكون إثارة باركة وقاعد تنهضه. حتى يقولون البعير بعثه فهاج. نعم. يحصل. إذن إيش صار؟ صار البعث هو إرسال وزيادة، لأن يحتمل أنك ترسل. لكن بعده في الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أسامة. إيه كما تروا كتب السير بعث أسامة. نقول إرسال أسامة. إرسالة. وأحيانا تقيم تنهض، ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن تقيمهم. ليس إرسال في القيام. نعم. وعند القرآن سيدنا بعثناهم بعثناكم بعثناهم. كما أصحاب الكهف. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني يقيم واحد. وإذا أن المحفى ملمح الشدة والقوة مثلا فيها. انهاض انهاض بارك. انهاض فيها انهاض وتهيج. تحتاج إلى قوة. في تهيج. تهيج. نعم بعث أحيانا فيها تهيج. نعم. هم أيضا أهل اللغة. وغير هذا المعنى غير متوفر في لا لا لا إرسل. لا. طيب. لا. يعني البعث فيها أمرين. الإرسال إرسال. البعث فيها إرسال وفيها إنهاض وتهيج أحيانا. نعم. فابعث لنا ملكا وابعث في المدائن حاشرين. لا ما يكتفون بالإرسال، وإنما أراد أن يقيموا في المدائن الناس ينهضون الناس ويقلبوهم على يستفزونهم ويهيجونهم ضد موسى. هذا في الشعراء. في الشعراء. هي فعلا هي سمت عام فيها قوة. نعم فيها قوة. نعم. أقف مع حضرتك بعد